نفس السائل يسأل: هل يشترط الترتيب في الوضوء؟ نعم، الترتيب في الوضوء أحد أركان الوضوء. مرة أخرى، ليس شرطا، أحد أركان الوضوء. اقرأ معي قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن ترتيبه ما ينفعش أبدأ برجلي قبل يدي. ترتيب الوضوء أحد أركانه، أحد أركان الوضوء.